يا الحب النور يجبول السكرتين حبني يسميني لحوب الهواء كورن سند ما جات نمتي في غاني تلغ لهم كي يغني ربي غور أطفالك هيا حبيب أصير بذنون أسويلك فسأل وفلك ربي غور أطفالك.